وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى إذن الحكاية دي انتوا جايبينها جديدة ولا إيه؟ طلع جديد موضة إنكم تقولوا ما فيش إله؟ طبيعية دي طبيعة الرسالات من أول الأمر، ما فيش مثلا رسول جاب له إله وأنا جبت إله تاني، هي دي القضية المشتركة من أول رسول إلى إيه؟ إلى خاتم الإيه؟ إلى خاتم الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ساعة ما نقول من دي نعرف إنها للتعميم، ومعنى للتعميم التعميم شمول الأفراد وجزئياتها، ما يشزش منها حاجة. احنا قلنا زمان لما تيجي تقول يجي فلان يقول لك ايه ما عندي مال، خلاص ما عندوش مال صدقناه، انما يمكن عنده شيء لا يقال له مال، يمكن عنده قروش ملاليل مثلا ما تسماش ايه مال، انما لما يجي يقول لك ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال ولا مال لحد.